Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، كنا قد انتهينا من الكلام عن مناقشة قانون التأويل، ننتقل الآن بعون الله عز وجل إلى الكلام عن قانون التفويض. والأشاعرة كان متقدموهم مؤولة وكان متأخروهم مفوضة. قبل أن أبدأ الكلام عن هذا الموضوع، أنبه إلى أن من وسائل المؤولة في ترويج التأويل في هذه الأمة، مع كونه مسلكا واضح البطلان، أنهم ينسبون منهج التأويل إلى بعض الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق، وهذا الذي يذكرونه منه ما يصح ومنه ما لا يصح. ومنهجنا ولله الحمد معشر أهل السنة والجماعة واضح، وهو أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان سوى ما استدركوا يؤخذ من كلامه ويترك. من يستثنى من هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. لكن على كل حال، كثير مما يذكر لا يصح عن الأئمة، لا أقول كل ما يذكر، إنما أقول كثير مما يذكر. ومن الرسائل المفيدة التي ربما يحتاجها طالب العلم لكشف بعض تلبيسات المبتدعة، رسالة قيمة اسمها براءة الأئمة الأربعة من مذاهب المتكلمين المبتدعة. براءة الأئمة الأربعة من مذاهب المتكلمين المبتدعة. وهذا الكتاب أصله رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى، وهو مطبوع في مجلد، أظنه موجود مصورا في الشبكة، للدكتور عبد العزيز الحميدي، وقد أبان فيه جزاه الله خيرا كثيرا من الإفك الذي ينسب إلى أئمة الأربعة، والذي يزعم المتكلمون أنهم فيه موافقون لهم. أما عن هذا الموضوع الذي بين أيدينا، فقد سمعت أن الأشاعرة منهم من كان على نهج التأويل ومنهم من كان على نهج التفويض، والمذهبان بينهما التقاء وافتراق. مذهب التأويل والتفويض بينهما التقاء واتفاق، وبينهما اختلاف وافتراق. أما الاتفاق فإن كلا الفريقين قد زعم أن نصوص الصفات على خلاف ظاهرها، هذه نقطة الالتقاء والاتفاق بين الفريقين، حتى إن بعض الأشاعرة قد سمى مذهب التفويض بالتأويل الإجمالي، ومذهب التأويل بالتأويل التفصيلي، كما تجده عند اللقاني شارح الجوهرة. هذا يدلك على القرب الشديد بين المذهبين. ثم الافتراق بينهما في تعيين المراد. اتفق الفريقان على أن ظاهر نصوص الصفات على أن نصوص الصفات على خلاف ظاهرها، ثم افترقوا. هل يعين المراد وهذا ما ذهب إليه المؤولة، أو يسكت عن ذلك ويفوض العلم إلى الله سبحانه وتعالى وهذا ما ذهبت إليه المفوضة؟ المفوضة انتقدوا المؤولة وقالوا: أنتم تقولون على الله عز وجل بغير علم، فإنكم تعينون المراد وتقولون المراد بهذه الآية كذا وكذا، وهذه الصفة تأويلها كذا وكذا، وليس عندكم دليل ولا برهان، فأنتم قائلون على الله بغير علم. أما المؤولة فإنهم يقولون: لا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى كتابه غفلا عن المعاني، بل لابد أن يكون كلامه معلوم المعنى، وإلا كيف يكون كتابا ميسرا، كيف يكون كتاب هداية وهو كالطلاسم التي يجهل معناها؟ إذن لابد أن يكون لهذا الكلام معنى، ونحن نجتهد في الوصول إليه. وقد أصاب الفريقان وأخطأ معا. أصاب المؤولة في قولهم إن كتاب الله لابد أن يكون معلوم المعنى، وأصاب المفوضة حينما قالوا إنه لا يجوز القول على الله بغير علم، وأخطأ الفريقان حينما قالوا إن نصوص الصفات على خلاف ظاهرها، ولم يحملوا هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى والذي يفهم في ضوء كلام العرب، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كما مر بنا يا إخوة، وهو أنهم يقعدون قاعدة مهمة تقول إن صفات الله عز وجل معلومة من وجه، مجهولة من وجه آخر، معلومة من حيث المعنى لأنها جاءت في كتاب موصوف بأنه بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون المعنى معلوما. أما كيفية اتصاف الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، الله يعلم ولا يحاط به علما، فلا ندري كيف هو الله سبحانه وتعالى في ذاته، كذلك لا ندري كيف هو في اتصافه بالصفات. إذن الأصل في هذا ما قرره الإمام الجليل إمام أهل المدينة الإمام مالك رحمه الله في تلك الكلمة الحسنة الموفقة التي تلقاها أهل السنة عنه بالقبول، ووقعت منهم موقعا حسنا، وجعلوها ميزانا لجميع الصفات، وهي أنه لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة. الاستواء غير مجهول لأنه جاء بلسان عربي، وفي اللسان العربي الاستواء معلوم المعنى، علو وارتفاع على الشيء وعليه، فإن المعنى ليس مجهولا بل هو معلوم، وهذا هو القدر المشترك. قال: والكيف غير معقول، هذا الشيء المجهول، هذا القدر المختص بالله سبحانه وتعالى لا ندري كيف هو، وهذا الذي يقرره العلماء في تقريرهم للصفات، فيقولون نثبتها بلا كيف، يعني بلا تكييف، فالله عز وجل لا ندري كيف يتصف. الاستواء غير معقول يعني بالنسبة لنا، والإيمان بصفات الله عز وجل واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا هو الميزان الذي توزن به جميع الصفات، فالشأن في النزول، والشأن في الفرح والضحك والوجه وغيرها من الصفات، وهذا الذي ذكر الإمام مالك رحمه الله. التفويض. التفويض في اللغة هو الرد والتوكيل، الرد إلى الشيء وتوكيله، هذا يسمى التفويض. فوضت فلانا، يعني رددت الأمر إليه ووكلته به. وأما المراد به في الاصطلاح فإن المفوضة قد اختلفوا إلى مذاهب شتى، إلا أن الذي استقر عليه شأن المفوضة وصار هو المذهب المشهور، وهو الذي يقرره علماء الأشاعرة منهم، هو اعتقاد أن نصوص الصفات على خلاف ظاهرها، وأن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله. اعتقاد أن نصوص الصفات على خلاف ظاهرها وأن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله. إذن التفويض قائم على ركنين. الركن الأول هو الذي يتفقون فيه مع المؤولة، ما هو؟ نصوص الصفات على خلاف ظاهرها. هذا القدر المفوض والمؤول متفقان فيه، كل ممسك بيد صاحبه، هذه درجة صعداها معا. ثم افترقا في الدرجة الثانية، فالمؤول ماذا صنع؟ عين المراد وقال المراد بهذه الصفة كذا وتأويل تلك كذا وهلم جرة. أما المفوض فإنه قال إنها على خلاف ظاهرها وعليه فلها تأويل، لكن ما هو هذا التأويل؟ الله أعلم. نفوض علم هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا القدر الذي اختلفوا فيه، وهذا هو الركن الثاني في التفويض، وهو اعتقاد أن لها تأويلا، يعني نصوص الصفات، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. مذهب التفويض مذهب متأخر في الوجود عن مذهب التأويل، وكأن هؤلاء المعطلة قد تأثروا بردود أهل السنة وسياط نقدهم للمؤولة، فاحتموا بهذا المذهب الذي فيه نوع اشتباه بمذهب أهل السنة. مذهب التفويض أكثر المذاهب اشتباها بمذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك وقع فيه بعض من وقع لظنه أنه مذهب السلف. مذهب المفوضة يختلف عن التأويل من جهة أن أهله يستدلون بكلام للسلف، من النادر أن تجد مؤولا يستدل بكلام السلف. أما المفوضة فالأمر مختلف، أتى هؤلاء لكلمات تكلم بها السلف فحملوها على غير وجهها وجعلوها دالة على مذهبهم الباطل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والظاهر والله أعلم أن التفويض إنما ظهر في هذه الأمة في أثناء القرن الرابع الهجري، ولم يزل الأمر يستمر وينتشر حتى مال كثير من الناس إليه. والمتتبع لجملة من المخالفين لأهل السنة والجماعة يجد أنهم يراوحون بين المذهبين، فتارة يميلون إلى التأويل وتارة يميلون إلى التفويض، يعني تجده في بعض الصفات أو فيما يقرره في بعض كتبه مائلا إلى جهة التأويل، ثم في بعض الصفات وربما في مؤلفات أخرى تجده مائلا إلى جهة التفويض. وعلى كل حال التناقض من سمات المخالفين للحق. من أمثلة ذلك الجويني المشهور بإمام الحرمين، فهو في أول شأنه مؤول كما في كتابه الإرشاد، وهو في آخر أمره مفوض كما في كتابه العقيدة النظامية. وأخطأ بعض الناس حينما ظن أنه رجع إلى مذهب السلف في هذا الكتاب في النظامية، الأمر ليس كذلك، الرجل يقرر عقيدة التفويض. ومع ذلك حتى في هذا الكتاب، مع أنه بين أن عهد الصحابة رضي الله عنهم انخرم وما كان التأويل معروفا فيهم، ولذلك عدل عنه، ومع ذلك بعد أن قرر هذا بصفحات عاد فأول صفة المحبة لله عز وجل. فالمقصود أن المعطلة قد تجد منهم من يراوح بين المذهبين ويزاوج بين المذهبين. ما هي شبهة المفوضة؟ الشبهة التي اتكأ عليها المفوضة ترجع إلى أمرين. أولا آية آل عمران، قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. استدلال المفوضة بهذه الآية يرجع إلى ثلاث مقدمات ونتيجة. يرجع إيش؟ إلى ثلاث مقدمات ونتيجة، رحمك الله. أما المقدمة الأولى فهي أنهم أوجبوا الوقوف على اسم الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، يجب وجوبا أن تقف ولا يجوز أن تصل، فلا تقرأها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لا، لا بد من ماذا؟ لا بد من الوقوف وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تستأنف فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم جعلوا آيات الصفات من المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، من هذا المتشابه نصوص الصفات. المقدمة الثالثة أن التأويل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله هو التأويل بالمعنى الاصطلاحي الذي عليه المتأخرون، وهو حمل الكلام على خلاف ظاهره لقرينة تدعى، حمل الكلام على خلاف ظاهره لقرينة تدعى. هذه كم مقدمة؟ ثلاث مقدمات. إذن النتيجة هي أن نصوص الصفات على خلاف ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله، والقوم قد أخطأوا في المقدمات الثلاث جميعا. وإذا كانت المقدمة خاطئة فالنتيجة خاطئة، إذا كانت المقدمة خاطئة فالنتيجة إيش؟ خاطئة بكل تأكيد. أما المقدمة الأولى وهي وجوب الوقف، فإن الصواب أن الوقف جائز وأن الوصل جائز، وكل له سلف، كلا المذهبين قال به من قال من السلف الصالح، فالصحيح أنه يجوز الوقف ويجوز الوصل، ولا وجه لمنع الوصل. وسيأتي الكلام عن معنى الآية على كلا الوجهين، على وجه الوقف وعلى وجه الوصل. أما الأمر الثاني أو المقدمة الثانية فهي زعمهم أن آيات الصفات من المتشابه، وهذه المسألة كما تكلمنا عنها في السابق هي دعوة تدعى ليس عليها أي دليل أو برهان. لماذا يا قوم؟ لن تجد جوابا، فقط هي متشابه، وعللوا هذا بأن هذا التشابه سببه إيهام التشبيه. من يكون هناك دليل واضح على هذا؟ ليس هناك دليل، إنما هي دعوة، وهذا قلنا إنه من أبطل الباطل، بل هو مخالف للإجماع كما بين المحققون من أهل العلم. الأمر الثالث أنهم جعلوا التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، هو ماذا؟ التأويل بالمعنى الاصطلاحي الذي عليه المتأخرون، وهذا من حمل القرآن على اصطلاحات حادثة، وهذا ممنوع باتفاق العلماء. حمل القرآن على الاصطلاحات الحادثة أمر ممنوع باتفاق العلماء، ولا ينازع في هذا أحد. أرأيت يا رعاك الله لو أن مفسرا معاصرا فسر قوله تعالى وجاءت سيارة أو متاعا لكم وللسيارة، قال السيارة هي هذه الآلة التي تقف في الخارج في الموقف، ما رأيكم يا جماعة في هذا التفسير؟ هل هذا الذي أراده الله عز وجل؟ هل السيارة في وقت نزول الوحي كان يعرف معناها بهذا؟ أجيبه الجواب لا، هذا حمل للقرآن على اصطلاحات حادث. إنما العرب كانت تسمي المسافرين سيارة، تسمي إيش؟ المسافرين، الجماعة المسافرة تسمى إيش؟ سيارة، من السير. فهؤلاء جاءوا إلى كلمة التأويل فعاملوها معاملة كلمة السيارة، فحملوا كتاب الله عز وجل على اصطلاح حادث. وما كانت العرب الذين هم أهل اللسان والذين نزل القرآن بلغتهم يعرفون التأويل بهذا المعنى، هذا شيء متأخر عن وقت نزول الوحي. أما التأويل في القرآن فإنه جاء، وفي لغة العرب جاء بمعنى التفسير، ومنه قول الله عز وجل يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، فهذا من الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. وقريب من هذا ما يقوله العلماء من أن التأويل يأتي بمعنى العاقبة، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني عاقبة. إذن هذه المقدمات الثلاث التي ذكروا مقدمات غير صحيحة، وبالتالي هذا البناء الذي بنوه على هذه المقدمات صار ساقطا لا وقوف ولا قيام له. والحق أن معنى الآية يختلف بحسب الوصل والوقف، أما إذا وقفت فإن الآية لها معنى، وأما إذا وصلت فإن الآية لها معنى. المعنى على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن التأويل ها هنا هو التفسير. وأما على قراءة الوقف فإن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو حقيقة الأشياء التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها، كحقائق اليوم الآخر وكيفيات ما سيكون وما يرجع إلى صفات الله سبحانه وتعالى. كل ذلك العلم فيه مفوض إلى الله عز وجل. هذه الكيفيات والحقائق علمها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الحق في هذا المقام. ولنا هنا وقفة في مسألة التشابه في القرآن، لأن هذا من الأصول الأصيلة عند المفوضة. القرآن من جهة الإحكام والتشابه جاء وصفه على ثلاثة أوجه. جاء وصفه بأنه محكم كله، وجاء وصفه بأنه متشابه كله، وجاء وصفه بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. أما كونه محكما كله ففي قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، والمعنى أنها أتقنت، فالإحكام بمعنى الإتقان، وهذا لا شك أنه وصف للكتاب كله. وأما كونه متشابها فلقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وهذا وصف له جميعا. ليس بين آيات القرآن تنافر ولا اختلاف ولا تعارض. أما الأمر الثالث فمنه آيات محكمات ومنه أخر متشابهات. فالإحكام والتشابه هنا يختلف عما سبق. الإحكام بمعنى الوضوح، الإحكام بمعنى الوضوح، وهذا هو الأكثر في كتاب الله، أن يكون واضح المعنى لمن يعرف لغة العرب. وأما التشابه فإنه بمعنى الغموض، متشابه يعني غامض، المعنى غير واضح. وهذا التشابه الواقع في القرآن تشابه نسبي ليس تشابها مطلقا، بمعنى أن من القرآن ما يكون غامضا عند بعض الناس في بعض الأحوال، يكون غامضا عند بعض الناس في بعض الأحوال. ومثل هذا التشابه قابل للزوال، قابل لأن يزول هذا التشابه فيصبح الكلام محكما. إذا كان الإنسان يجهل المعنى فبحث ونظر وتعلم وسأل فإنه سيصبح الكلام واضحا محكما لا إشكال فيه، لكن في الوقت الذي يكون فيه الأمر فيه تشابه له فإن الواجب عليه أن يؤمن وأن يسلم وأن يفوض العلم إلى عالمه. في الوقت الذي يكون فيه الكلام ماذا؟ متشابها، فإن عليه أن يؤمن ويسلم ويفوض العلم إلى عالمه. لا يكون التشابه ذريعة، لأن يتمرد الإنسان على الواجب من الانقياد والتسليم. إنما جهلت الشيء وما بكي وما تبين لك الوجه وخفي عليك الأمر، فإن عليك أن تسلم وتنقاد وتقبل ولا تعارض، وسيفتح الله سبحانه وتعالى عليك باب العلم. وهذه قاعدة ينبغي أن نجعلها لنا دستورا في فهم وتدبر الكتاب والسنة. إن كنت تريد الحق فمهما أشكل عليك شيء من النصوص فآمن وسلم وأذعن وأبشر فسيهديك الله إلى الصواب. دليل هذا قول الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. ومفهوم المخالفة: إن الذين يؤمنون بآيات الله يهديهم الله، إذن القاعدة آمن تهتدي، القاعدة آمن تهتدي. بعض الناس اليوم والعياذ بالله ربما أوقعهم الشيء الذي يغمض وجهه عليهم، ربما أوقعهم في شيء من الريب، وربما انتقلوا إلى نوع من النفاق شعروا أو لم يشعروا. والواجب أن يسلم الإنسان ويؤمن ويعتقد أنه حق وهدى ونور، وإن كان يجهل وجه ذلك إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. إذن القاعدة عند أهل السنة أنه ليس في القرآن متشابه تشابها مطلقا، ليس في القرآن ما هو متشابه تشابها مطلقا، بمعنى أن يكون المعنى غامض بالنسبة لكل أحد في كل حال. هذا شيء لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة. لا يمكن أن يكون هناك كلمة أو جملة في القرآن أو في السنة غامضة غموضا تاما، بحيث تكون من قبيل الطلاسم والكلام الأعجمي الذي لا يفهم. هذا شيء لا وجود له، ولا يجوز أن يعتقد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف وكتاب الله ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، كيف والقرآن قد أمر بتدبره، وحث الله على ذلك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كيف يكون تدبره، كيف يكون تدارسه؟ وفيه ما هو من الشيء الذي لا سبيل إلى العلم بمعناه مطلقا، هذا لا يمكن أن يقال به البتة. إذن كل كلمة وكل جملة هي مما يمكن العلم بالمعنى فيها، وأنا لا أقول إن المعنى معلوم عند الجميع، إنما المعنى معلوم عند المجموع. ليس كل فرد من هذه الأمة لا بد أن يكون عالما بكل كلمة وجملة في القرآن، هذا لا يقوله أحد، وإلا ما الفرق بين أهل العلم وغيرهم؟ لكن لمجموع المسلمين المعنى كله، القرآن كله معلوم المعنى. فهمنا يا جماعة؟ حتى الذي يجهل شيئا من القرآن، كلمة لا يفهم معناها، فإنه لو نظر وبحث وسأل سوف يصل إلى المعنى، سيزول التشابه بالنسبة له. واضح يا جماعة؟ طيب، قد يقول قائل إن هذا ينتقض عليك يا أيها المتكلم بالحروف المقطعة في أوائل بعض السور. هذا إشكال وارد ولا لا؟ وارد. ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد طا ها يا سين، ما معناه؟ أنت تقول إن كل كلمة وجملة في القرآن يمكن أن يعرف معناها، إذن فسر لنا هذه الآيات التي هي حروف مقطعة في أوائل بعض السور، وإلا فإن هذه القاعدة التي تذكرها منقوضة. والجواب عن هذا أن نقول يا جماعة إن هذه حروف، والحروف لا يطلب لها معنى، ليس عند العرب بل عند جميع الأمم. المعنى يطلب للكلام، المعنى يطلب لماذا؟ للكلام، والكلام هو المكون من الحروف. أما أن يقول قائل ما معنى ألف لام ميم، فإننا نقول وما معنى باء تاء ثاء جيم حاء خاء، أجب على الثاني وسأجيبك عن الأول. وسنسأل في أي لغة A, B, C. ما معنى A و B و C في اللغة الإنجليزية؟ هل يسأل هذا السؤال شخص يدرك ما يقول؟ أجيبوا يا جماعة، هل أحد يقول ما معنى A B C D؟ لا أحد يقول هذا. كذلك لا أحد يقول ألف وباء وتاء وثاء وجي وحاء. فسر لي كل حرف من هذه الحروف. لو كنا نقرأ كهيعص ها أو ألم ألر ها، لو كنا نقرأها كذا توجه الإشكال، لكن نحن نقرأها ماذا؟ حروفا، نقرأها حروفا، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد. إذن هذه حروف، والحروف لا يطلب لها معنى، إنما يطلب المعنى للكلام المكون منها. فهمنا يا جماعة؟ إنما السؤال الذي يرد هنا هو عن الحكمة من إيراد أو ذكر هذه الحروف في القرآن، فنقول هذا موضوع آخر ليس محل البحث الآن. إذن لم يعد هناك ماذا؟ إشكال. نحن نبحث هل في القرآن ما هو متشابه تشابها مطلقا؟ الجواب لا، وهذه الحروف غير واردة لأنها أصلا لا يطلب لها معنى، لأنها حروف والحروف لا معنى لها. كلامنا في الكلام، كلامنا في الكلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقل. وبالتالي خرجنا عن هذا الموضوع. أما لما هذه الحروف موجودة في القرآن، هذا موضوع آخر، والعلماء لهم اجتهاد طويل فيه. وأحيلك إلى موضع حسن لابن القيم رحمه الله في الكلام عن ذلك، تجده في كتابه التبيان، التبيان في أيمان القرآن، وطبع بعنوان آخر التبيان في أقسام القرآن. أظن أن كلامه كان عند تفسيره أو في مفتتح تفسيره لسورة نون والقلم وما يسطرون، تكلم بكلام حسن، ربما تجد فيه ما يفيدك. إذن نعود يا إخوة إلى ما نحن فيه. ليس في القرآن ما هو متشابه غامض المعنى، لا آيات الصفات ولا غيرها. هذا قرآن أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين ليعقل ويعلم، ولا يتأتى مع هذا أن يكون فيه ما هو غامض، فضلا عن أن يكون أشرف ما فيه غامضا لا يفهم له معنى كما تزعم المفوضة. طيب، قلنا المفوضة كانت شبهتهم أمران، كانت شبهتهم أمرين. الأول إيش؟ ماذا يا جماعة؟ آية آل عمران. أما الأمر الثاني فإنهم اعتمدوا على بعض الآثار الواردة عن السلف، قالوا هذا دليل على صحة التفويض، هذا دليل على صحة التفويض. قالوا ألستم تقولون بضرورة الرجوع إلى مذهب السلف يا معشر أهل السنة؟ إذن الحمد لله، مذهب السلف كان التفويض، ومن الشواهد على ذلك أنهم كانوا إذا ذكروا آيات الصفات قالوا أمروها كما جاءت، صح؟ هذا هو التفويض. إذن الحمد لله نحن على مذهب السلف، ولذلك يقولون مذهب السلف أسلم، هو هذا الذي يقولون مذهب التفويض. ومذهب الخلف يعني التأويل أعلم وأحكم. ويا لله العجب، منذ متى وأنتم يا معشر المتكلمين سلفيون ترجعون للآثار؟ أنتم حديث في الصحيحين تقول أخبار آحاد غير مأخوذ بها، الآن ما شاء الله أصبحتم ترجعون إلى آثار السلف وتستدلون بها؟ أو أن هذا وافق هوى في نفوسكم؟ الآثار التي يستدلون بها ترجع إلى ما يأتي. أولا قولهم بالإمرار، أمروها كما جاءت، وهذا الإمرار من قال لكم إنه يعني التفويض؟ كيف فهمتم ذلك؟ وأين شاهد اللغة العربية الذي يدل على أن الإمرار هو التفويض، وأن السلف أرادوا بقولهم في آيات الصفات أمروها كما جاءت أغلقوا أعينكم وعقولكم عن التأمل والتدبر في معناها؟ أين وجدتم ذلك؟ إنما الصواب الذي لا شك فيه أن الإمرار هو الإثبات، الإمرار في اللغة هو الإثبات، أمروها كما جاءت يعني أثبتوها كما جاءت دون أن تحرفوا الكلمة عن مواضعه ودون أن تكيفوا أو تمثلوا، أمروها كما جاءت. إذن الإمرار هو الإثبات، لذلك يقول الشاعر لا يأمنن قوي نقض مرته، إني رأيت الدهر ذا نقض وإمراري، ذا نقض وإمراري. الخليل بن أحمد يقول الإمرار نقيض النقض، فما نقيض النقض؟ الإثبات. إذن أمروها يعني أثبتوها، وليس المعنى أنكم تجهلون وتفوضون المعنى في هذه الصفات، هذا شيء. وشيء آخر أن السلف رحمهم الله كانوا يعقبون على قولهم أمروها كما جاءت بقولهم بلا كيف، وقد علمنا أن كلمة بلا كيف تعني بلا تكييف، بلا إيش؟ تكييف. والسؤال من الذي يخاطب ويطالب بعدم التكييف؟ أهو الذي يعلم المعنى أم الذي يجهل المعنى؟ اختلف العلماء. الذي يعلم المعنى، أما الذي يجهل المعنى نقول له لا تكيف، هو ما يعرف إيش المعنى كيف يكيف؟ من يكيف هو الذي إيش يعلم المعنى. السلف يقولون أثبتوها كما جاءت لكن لا تبالغوا حتى تصلوا إلى مرحلة التكييف، إنما عليكم أن تقفوا عند حد العلم بالمعنى والإيمان بذلك دون أن تكيفوا. أما أن يكون الأصل هو الجهل ثم يقال لهم لا تكيفوا، هذا لغو، هم أصلا ما يفهمون المعنى، كيف يكيفون؟ إذن اتضح لنا أن هذه الجملة ليست من مذهب المفوضة في شيء، ولا تصلح شاهدا لمذهبهم. قال المفوضة عندنا شاهد آخر من كلام السلف، وهو أن من السلف من كان يقول أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. الآن قالوا خلاص ما لكم حجة، لا كيف ولا معنى، إذن المعنى غير معلوم. والجواب أن نقول إنكم أوتيتم من جهة جهلكم بكلام السلف، لم يكن السلف يريدون عدم فهم المعنى بدليل قولهم بلا كيف، إنما مرادهم رحمهم الله لا كيف كما تقول المشبهة ولا معنى كما تقول المحرفة. أعيد، لا كيف كما تقول المشبهة ولا معنى كما تقول المحرفة المعطلة. لو رأيت رعاك الله في كلام المتقدمين من السلف تجد أنهم لا يعتنون كثيرا بتفسير نصوص الصفات إلا الشيء القليل. لماذا؟ لأنهم أهل لسان، وبالتالي فهذا الكلام واضح لسنا بحاجة إلى أن نفسر اليد والساق والقدم أو المحبة والضحك أو الفرح أو الحكمة أو ما شاكل ذلك، لأن هذا واضح. المتأخرون يعتنون بهذا لأن اللسان يعني قد فسد ودخلته العجمة، أما المتقدمون ما يحتاجون. ولذلك مجرد قراءة هذه النصوص كاف في تفسيرها، مجرد قراءة النصوص إيش؟ كاف في تفسيرها، فلا حاجة إلى أن يفسروا كل كلمة، قراءتها تفسيرها لأنها واضحة المعنى. إنما كانوا في القديم يخوضون في المعنى، أو كان الذي يخوض في المعنى قديما هم المعطلة المحرفة الذين يقولون إن المعنى كذا والمعنى كذا، حينما يحرفون أو يحرفون الكلمة عن مواضعه وعليه. فقولهم لا معنى ليس المراد أن لا تفهم لها معنى، فهذا مردود في الكلمة الأولى بلا كيف، فالمخاطب بنفي التكييف هو الذي يعلم المعنى. إنما لا كيف كما تقول المشبهة، ولا معنى كما تقول المحرفة المعطلة. الأمر الثالث الذي استدلوا به هو قولهم لا نفسرها أو لا تفسر، يقولون آيات الصفات لا تفسر. فهل هذا هو الذي أراده السلف رحمهم الله من هذه الكلمة، أننا لا نفسر بمعنى لا نعلم المعنى؟ الجواب الأمر ليس كذلك. نفي التفسير في هذا المقام عندهم مرجعه إلى أحد أمرين: الأول نفي التفسير الذي تقوله المعطلة، يعني تأويلاتهم، فهذا تفسير باطل لا يفسر هذا التفسير. وعلى هذا كانت كلمة الإمام الترمذي من أمثلة وشواهد هذا، كلمة الترمذي رحمه الله في جامعه، فإنه له في هذا كلمة حسنة نقلتها لكم من كتابه الجامع. فإنه قال تعليقا على الحديث رقم 659 في جامعه، يعني في ما يعرف بالسنن، قال رحمه الله: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم، يعني لا يتوهم الكيف ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها، وإيش؟ وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إنما معنى اليد القوة، إنما معنى اليد إيش؟ القوة. ثم أكمل كلامه رحمه الله من كلام إسحاق وغيره من أهل العلم. الشاهد أن نفي التفسير إنما هو نفي لتفسيرات المعطلة التي هي إيش؟ تأويلات، التي هي تأويلات. فهذا هو الأمر الأول. أو يقال إن التفسير في كلامهم، أو ويقال إن التفسير في كلامهم يراد به تفسير المكيفة، تفسير المكيفة، فيكون هذا من باب الترادف، لا يذكر الكيف ولا يفسر هذا الكيف. ويشهد لهذا كلمة حسنة لأبي عبيد القاسم بن سلام أحد الأئمة الكبار، كان في عهد الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم من أهل العلم. قال رحمه الله: هذه أحاديث صحاح. طبعا هذا الأثر عن أبي عبيد رواه الدارقطني في كتاب الصفات، ونقله الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله عن بعض ما جاء في هذا الباب من الرؤيا: والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا، أين كان ربنا. قال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها. ولكن إذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدمه، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. لا إيش نفسر؟ لا نفسر إيش؟ الكيف. لا يخاط في هذا الموضوع، لا يجوز أن يقال هذا في هذا الباب. إذن هذا هو الحق في هذه المسألة، وهو أنه لا متمسك أو لا مستمسك لهم في قولهم لا تفسر. ويبقى بعض الكلام الآخر الذي نتم به هذا الموضوع، ولكني أرى أن الوقت قد أدركنا، فنكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإيمان تيفي، سرانا penyubur keimanan.